أنت عندك تيمم بالصعيد الطيب بالصعيد ايه؟ أنا عندي تيمم الصعيد بألحق بنسختها الطيب تيمم صعيدا طيبا هذا موافق للآية تيمم بالصعيد الطيب فمسح بوجهه ويديه منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فقد أوجب الله فعل الصلاة في الوقت على أي حال أمكن كما قال تعالى حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف والصحيح والمريض والغني والفقير والمقيم والمسافر وخففها على المسافر والخائف والمريض كما جاء به الكتاب والسنة وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة واستقبال القبلة وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك فلو انكسرت سفينة قوم أو سلبهم المحاربون ثيابهم صلوا عراة بحسب أحوالهم وقام إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته ولو اشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها فلو عميت الدلائل صلوا كيفما أمكنهم كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين وذلك كله في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال فمن اضطر غير باغ ولا عار فلا إثم عليه وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فلم يوجب ما لا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد من لأن هؤلاء الرؤساء يظهرون الناس مظهر العلم عرفت يظهرون أنهم علم ولكنهم جهال إيه لا لا لا لا أبدا ما هي مشروع هم ما عليهم شيء الجهال ما عليهم شيء إذا علمنا إن هؤلاء الرؤساء قل لا يفتون بغير علم ما نتخذون يجعل قضاة وحكام يجعل قضاة بحسب الحال جهال لا نعلمهم أولا ثم نوليهم ثانيا يشتهر المذهب الذي عنده علم بخلاف المذهب خلافة المذهب وبأدلة الأقوال وعللها ويستطيع أن يرجح قولا على قول في المذهب نعم حال اليوم مثلا الكافي أو قواعد ابن رجب هذه تشبه أن تكون اجتهادا في المذهب المغني ومجموع شرح المؤدب هذه اجتهاد مطلق عام نعم انت الوقت ها كيف يتحاكم إليه لكن ما يأخذ إلا الحق، يعني لو حكم له بخلاف الحق لا يأخذ. كيف؟ نعم. هذا عليه مع المحامي. هذا القادم عليه لأن إن ما يقضي بينهما ما أسمع. نطلب الناس. ولهذا الكلام كلام نقيم في الطرق الحكمية كلام جيد، قال لا يمكن الناس يتركون التحاكم، إذا لم يوجد ما يحكم الشريعة يتحاكم إليهم، ولكن ما خالف الشريعة لا يخالف. لا هذا غلط، هذا غلط. إلا حاكم غير ملتزم إلا بما يدل عليه الشرط. فإن شرطوا عليهم الشيخ يعني شرط عليهم الحاكم الذي يحكم بغير الشريعة، فقال إذا كنتم ستتحاكمون إلي فلا بد أن تقبلون حكمي وافق الشريعة وخالفها، هل يدخلون في الحكومة؟ ما خالف إذا قال هالكلام وحكم لي أنا بما لا أستحق، يعني بعدما سمعت حجج خصمي اعترفت بأن الحق معه، فهنا لو حكم لي أقول لصاحبي هو لك. هذا مع صفاء قلوب، لكن ما حال الناس اليوم كل يأخذ حق الآخر. هذا اللي كل يأخذ حق الآخر سوف يتحاكم حتى إلى القاضي العدل، ويحاول بكل ما يستطيع أن يلبس على القاضي. نعم، هو أصل بارك الله فيك، ما أنت راح تحاكم إلا تريد أن تأخذ بحقك، وهذا الحاكم بغير ما أنزل الله قد يحكم بما أنزل الله وإن كان غير قاصد الله، وقد يحكم بغير ما أنزل الله. إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد ظلمك والإثم عليه. لا لا أبدا، ما تنازل ما دام في. نعم، ما يخالف، يكون هذا ظلما التزم به لخوفا من ظلمه. خلاص انت في درس بكره يا شيخ؟ ايه ان شاء الله. من لان هؤلاء الرؤساء يظهرون الناس مظهر العلم، عرفت؟ يظهرون انهم علم ولكنهم جهال. يقول من اضطر إلى القيء فتقيأ عامدا بفعله فما حكم فعله ذلك، وهل يجوز القيء والحجامة في نهار رمضان لغير حاجة؟ لا يجوز القيء والحجامة ولا جميع المفطرات في صوم واجب إلا لعذر ضرورة. القيء إذا كان مضطرا إلى أن يتقيأ في نهار رمضان أو غيره من الصوم الواجب فإنه يتقيأ ويكون مفطرا ذلك اليوم، يأكل ويشرب. يقول إذا أتيت والإمام في الركوع وعندما شرعت معه في الركوع قام ولم أسبح، نعم تكون، فهل أدركت الركعة؟ أقول نعم أدركت الركعة. تسبح؟ أي ولم أسبح. إذا أدركته راكعا فإنك أدركت الركعة، سبح. وهذا سامح بن عباس في دعاء القنوت، إذا كان الإمام يثنى على الله فماذا يقول المأموم؟ يقول سبحانه أو جل وعلا أو ما أشبه ذلك، ها؟ ولو سكت فلا بأس، ما فيها. لكن كونه يسبح يعني يكون أدعى للمتابعة. نعم والله ما في السنة رفع الصوت يعني ليس بسنة. اي نعم بس دون التأمين اخفض من التأمين. كان الناس يفعلون في عهد مشايخنا رحمهم الله ولا سمعنا احد يعني ينهى عنه، فلعلهم يقولون ان هذا قد يكون ادعى للخشوع، مع اني انا افضل ان يكون سرا لكن ما استطيع النهي عنه. يا الله هو ايش إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك يقول يا الله والله ما مو بحسن يعني ما هذا مو محل دعاء. نعم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: الفصل الثامن: الولايات. يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم، فأوجب صلى الله عليه وسلم. الله لا قيام للدين إلا بها، وكذلك أيضا لا قيام للدنيا إلا بها، لكن أهم شيء هو قيام الدين، وإذا قام الدين قامت الدنيا. وإلا حتى البلاد الكافرة الآن لا بد أن يؤمروا أحدا عليه، ولا يمكن أن تستقيم الأحوال بدون أمير، ولا يمكن أيضا أن تستقيم الأحوال بأمير لا إمرة له ولا طاعة له. ولهذا ننكر أشد الإنكار على الذين يدعون إلى منابتة الحكام وعدم السمع والطاعة لهم، حتى لو كان الأمراء فساقا أو لهم معاص عظيمة أو لهم غل، فإن طاعتهم واجبة والخضوع لأمرهم واجب، إلا في شيء واحد وهو أن يأمروا بمعصية، فهؤلاء لا بصمة لهم ولا طاعة. لكن مهما فسقوا في أنفسهم وظلموا الخلق فإن الواجب طاعتهم والسمع لهم وعدم منابذتهم، لما يترتب على منابذتهم وعصيانهم والتمرد عليهم من المفاسد العظيمة. فلا بد من أمين، ولا بد من إمرة، ولا بد من اعتقاد إمرته وأنه واجب السمع والطاعة، لا بد من هذا. تصور أن يكون أمير ليس له إمرة، بمعنى أنه ليس قادرا على الأمر والنهي والتوجيه والتنفيذ، يضيع الناس. لو كان أمير له إمرة وقوة لكن ينابى ويعصى ويتمرد عليه فلا فائدة، بل هذا شر كبير، ولا يمكن أن تستقيم أحوال الأمة بمثل هذا. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة في الأمراء، وإن ضربوا ظهورنا وأخذوا أموالنا وإن لم يعطونا حقنا فإن الواجب علينا أن نعطيهم حقهم، ونسأل الله حقنا. المسألة مهمة جدا، الإمرة لا بد للناس من أمير، لا بد لهم. ولهذا قال السفاري رحمه الله: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. الأمة ليس لها غنى عن إمام له إمامة ويطاع ويمتثل الأمر. نعم. وسلم قال لا قيام للدين، صح هذا أحسن، قال لا قيام للدين ولا للدنيا لا حق صح. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر. وقوله إذا خرج ثلاثة من سفر لا يحل لثلاثة أن يكون بثلاثة، يدل على أنه لا إمارة في المدن والقرى، لأن المدن والقرى لها أمير خاص من قبل ولي الأمر، فلا يمكن أن نجعل جماعة لهم أمير يمتثلون أمره ويطيعونه وهم في بلد فيه أمير، لكن في السفر ليس عندهم أحد يدبرهم فلا بد لهم من أمير. وكذلك إذا كانوا في فلات، في فلات من الأرض كبدو الرحل مثلا قاطنون في هذه الأرض، لا بد لهم من أمير، وإلا لضاعت أحوالهم وفسدت. نعم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. ولهذا كل هذا حق، أقول كل هذا حق، أنه لا يمكن أن يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحج والجمع والأعياد إلا بذلك، إلا بإمام تعتقد إمامته ويطاع في الحدود الشرعية، لأنه لولا ذلك لكان من يأمر بالمعروف عن المنكر؟ من يقيم الحج والجهاد؟ من يثبت دخول شهر رمضان وخروجه وما أشبه ذلك؟ لو كان الناس كل على رأي لكان هؤلاء يصومون وهؤلاء يأكلون وهؤلاء يعيدون وهؤلاء يصومون وهكذا. فلا بد للأمة من أمير، لا بد من إمام على كل حال. وروي أن السلطان ظل الله في الأرض، يعني أن الله يظلل به عن الفتن والشرور. وأما القول الثاني يقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان، فهذا سبحان الله يعني قد يبدو بعيدا لكنه في الواقع قريب، لأن ليلة واحدة بلا سلطان فوضى، كل يغير على من دونه. ولهذا قال ابن المبارك وقد مر بأحد الخلفاء فقال بعض الحاضرين يا أمير المؤمنين هذا الذي يقول وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء العلماء ورهبانها العباد ثلاثة. فلما هم به قال أحد الحاضرين يا أمير المؤمنين هذا هو الذي يقول لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأخوانه. قال هكذا يقول؟ قال نعم. قال أنا بردت عليه فترك. وهذا حقيقة، لولا الخلافة ما أمنت السبل ولكان الضعيف نهبا للقول. ولهذا 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان، سبحان الناس فوضى وهي ليلة واحدة. الله المستعان. ولهذا ويقول ابن الشيخ الإسلام تيمية التجربة تبين ذلك، تجربة تبين ذلك. وهذا فيه فائدة، وهو أن وقوع أن الواقع قد يقوي الشيء الضعيف. نجد في أشراط الساعة أحاديث إذا نظرنا إلى سندها وجدناه ضعيفا، لكن إذا قارناها بالواقع وجدنا أن الواقع يشهد لها. فهذا مما يدل على أن لها أصلا، وما قاله شيخ الإسلام يقول التجربة يعني أن خلو الناس عن سلطان ولو ليلة واحدة فيه الفساد العظيم تبين ذلك. نعم شيخ أحسن السؤال جاء نعم طيب أحسن الله إليك. ذكرنا بأن السلطان لا يطاع في معصية الخالق، وذكرنا بأنه إن ضرب ظهورنا وأخذ أموالنا فإننا نطيع، نعم، مع أن ضرب الظهور وأخذ الأموال من معصية الله. هو الذي يفعله، نعم، هو الذي يفعلها. الآن هو الظالم، هو الظالم والحق لنا، نعم، فلنا أن نسقطه طاعة للرسول. إسقاطنا وعدم منابذته طاعة لله ورسوله. ولو نبذناه، أما هو ظالم، إيه؟ ولو نبذناه لأطعنا الله، لا، لأننا لم نطعه في معصية الله. لا، ما دي ما أصلي أصله هو مسلط عليه. لكن لو قال الناس اشربوا الخمر نقول لا سمع ولا طاعة. أما كونه يظلمنا فهو مأمور بشيء ونحن مأمورون بشيء، ومأمور بأن يكف ظلمه ونحن مأمورون بأن نسمع ونطيع بأن نصبر عليه. الجهة منفكة. نعم أما كونه مرجعا لهم في مشاكلهم فلا بأس، وأما بالحكم العام فلا. لو جعلوا أميرا على أن يطبق الشريعة في ظل هذه الحكومة الكافرة ظاهرا، يعني ظاهرا، وينابذ الدولة، ما يجوز، ما يجوز، لأنه يلقي بنفسه التهلكة. لكن في مشاكلهم الخاصة لا بأس أن يجعلوا كما يجعلون مفتيا مثلا. نعم شيخ الإسلام، ما هو يعني أمراء الصوفية ومن أشبه، كل طائفة لها أمير. شيخ الإسلام الإمرة العامة، ولهذا كلامه في الأول في السفر، ومراده بالإمرة الإمرة العامة. نحن الآن في بلد إذا لم يكن عندنا أمير ما استقم. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. وقال مجابة، مجابة نصر. يا نصر مستجابة، اللي عنده مجابة يكتب نصر مستجابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا. ثلاثة ولا ثلاثا؟ عندي ثلاثة بالتأنيث. اي نعم. وانتم ثلاثة بدون تأنيث؟ نعم الصحيح بلا تأنيث. إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم هذا حق الله، حق الله، حق المجتمع وحق الولاة. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا حق، حق المجتمع، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تمسك بالدين، وأن لا نتفرق، وأن نجتمع ما أمكننا الاجتماع. والثالث حق الولاة أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والمناصحة في كل شيء بحسبه، إما بالقول المشافهة إذا أمكن، وإما بالكتابة، وإما بالوساطة، يوسطون من يتكلم مع السلطان إذا كانوا لا يستطيعون. ومن المناصحات له تأليف القلوب عليه على ولي الأمر، تؤلف القلوب على ولي الأمر، وأن يبتعد عن كل ما يوجب النفرة منه والحقد والعداوة، لأنه ليس من النصيحة للإنسان أن تملأ قلوب الناس عليه حقدا وعداوة، بل أن تملأ القلوب تأليفا، وأن تعتذر عما يمكن الاعتذار عنه، وإذا كان شيء لا بد من إدانته فالمناصح المناصح. أما ملء القلوب على ولاة الأمور بما هم عليه من الخطأ فهذا لا يزيد الأمر إلا شدة. ولهذا نجد بعض الناس في غير بلادنا الذين أرادوا أن يرغموا بالقوة الدولة على الرجوع إلى الإسلام، ما الذي حصل؟ نعم حصل العكس، حصل شر عظيم كثير، حتى أخذ العاقل بالباطل، أخذ العاقل بالباطل، وصار أي إنسان يوجد عليه سيم الخير فهو إلى السجون. ولا حاجة أن نضرب الأمثال لأنها واضحة معلومة بالأخبار، فالدين الإسلامي كله خير، كله خير. وأنت إذا وجدت من ولاة الأمور شيئا مخالف فادعو الله لهم، لأن بصلاح صلاح الأمة. لكن تسمع بعض السفهاء إذا قلت الله يصلح ولاة الأمور الله هذه، قال لا الله لا يصلح، سبحان الله أعوذ بالله، أرجالك إذا لم يستحم الله خذ الله لهم بالهداية والصلاح، والله على كل شيء قدير. كم من إنسان من أبعد الناس عن الخير فإذا أراد الله قلب قلبه إلى الخير. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من تحيط من ورائهم. رواه أهل السنن. وفي الصحيح عنه أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات. طيب، هذا صحيح. الواجب على من ولاه الله أمر أي أمر كان، حتى إدارة المدرسة مثلا، من أسهل من أقل شيء أن يتخذ هذه الإمارة إيش؟ قربة ودينا يريد بها إصلاح الخلق. ولكن كيف يكون إصلاح الخلق؟ هل هو بتوجيههم إلى ما جاءت بالشريعة أو باتباع أهوائهم؟ الأول. وهذا يعني توجيههم إلى اتباع الشريعة، وإن سخطه من يسخطه بأول الأمر فالعاقبة للتقوى. والشيطان قد يصور لولي الأمر أنك إذا أتيت الناس بما يخالف أهواءهم تمردوا عليه وتفرقوا عنه، فيذهب ينظر ما يرضي الناس، وهذا غلط عظيم، خطأ من ولي الأمر وضع توكل ويقين. لكن الواجب أن يوجه الناس إلى الشريعة، وإذا قدرنا أنه كره ذلك من كرهه من الناس في أول الأمر فالعاقبة للمتقين، العاقبة حميدة، سوف يكثر أهل الخير ويغلب أهل الشر، يغلبون أهل الشر، سوف يكثر أهل الخير ويغلبون أهل الشر. ولكن الشيطان يجري من بياد مجرد ويقول: أنت إذا رددتهم إلى الشر ونبت ما عليه عامة الناس من الكفر وغيرهم تمردوا عليه. والإنسان بشر ضعيف، إذا لم يؤيده الله تعالى بروح منه فإنه يهلك. ولكن الواجب أن يقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن غضب اليوم فسوف يرضى غدا. ولهذا يقول: الواجب اتخاذها دينا وقربة، ولا يمكن أن يتخذ أن تتخذ الإمارة دينا وقربة إلا إذا كان الإنسان يريد أن يوجه الناس إلى دين الله وما يقرب إليه. وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها. وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه. ها؟ لا في غنم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه، مثل أو أكثر من إرسال الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وقد أخبر الله، هذا المثال من أعجب ما يكون، فيه ذئبان جائعان أرسل في غنم، ماذا يبقى من الغنم؟ لا شيء. الذئب اللي ما يأكل إذا شبع قتل الباقي، قتل الباب. فهذان الذئبان جعان أرسل في غنم، ما يبقى شيء، تفسد كله. كذلك الإنسان اللي يحرص على المال أو على الشرف فإن ذلك يفسد الدين. ولهذا يجب أن تكون نيتك بعيدة عنها، بعيدة عن الدين، عن المال، وبعيدة عن الشرف. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. كثير من الناس ليس إلا أن يحصل المال أو يحصل الشرف ويكون ممن يشار إليه بالأصابع، وهذا يفسد الدين. لماذا؟ لأن النفس تميل إلى هذا، تميل إلى المال، تميل إلى الشرف، وتنسى ما هو أهم وهو مسألة الدين. وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون. ما أغنى، ما نافية ولا استثنية؟ نافية. ما في أحد يقول استفهامية؟ لا. فيها قولة، يقول: ما أغنى، أي شيء أغنى عني مالي، أي شيء. نعم، وهذا أشد التحصر، لأنه إذا قال ما أغنى عني مالي هذا نفي، ما استفدنا إلا أن ماله لم يغني. لكن إذا قال أي شيء أغنى عني، أي شيء دفع عني من عذاب الله، صار هذا أشد، أبلغ وأشد. وأملها في قول ماليه سلطانه فهي للسفت. نعم. وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون، وجامع المال أن يكون كقارون. وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون، فقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. هم ساقط عندي. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإن الناس أربعة أقسام: القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض، القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض هو معصية الله. والفساد في الأرض، أنا عندي والفساد في الأرض هو معصية الله. وش اللي عندي؟ الصواب هذا، يعني زيادة الواو يفصل فيها. القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، قال هذا أنسب لأول حديث مثقال، هنا يحتاج معدل الإعراب في ذرة. ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذاك؟ أفمن الكبر ذاك؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. قال لا. قال لا. عندكم لا؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبطر الحق دفعه وجحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وهذا حال من يريد العلو والفساد. والقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. النفي هنا لنفي التمام، يعني لا يدخلها دخولا تاما لا يسبق بعذاب. والثاني: لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني الدخول الكامل، الدخول المطلق الذي هو الخلود، وإلا فإنه قد يدخلها ويعذب بذنوبه، كما في حديث الشفاعة: أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالنفي هنا لنفي إيش؟ الكمال، وليس لمطلق الدخول. وفي قوله يحب الجمال، يعني يحب التجمل، وليس يحب الجمال الخلقي، لأن هذا ليس إلى الإنسان حتى تعلق به محبة الله التي هي حث على التجمل. إن المراد بذلك التجمل، بدليل أن الرجل سأل عن إيش؟ الثوب يكون حسنا والنعل يكون حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. بمعنى أنه لا يحمل الغلة فيهم، يعني معنى لا يمتنع من أدائهم من الغلول، من غل اليد. الآية هذا ظاهرها، هذا ظاهرها، والمال قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. أو يقال: إذا كان هذا حال الأغنياء لو السلطان، فما بالك بالآخرين؟ يعني هؤلاء الذين لهم سلطان ولهم مال يمكن أن يبتدوا به، لا ينفعهم يوم القيامة، فالآخرون ما عندهم شيء. لا يقول من كان يملك ذلك. نعم. المعنى يدخلها الدخول المطلق الذي ليس بعده خروج، لأن نفي الشيء قد يكون نفي لمطلقه وقد يكون نفي لكماله. لكن يعارضها الحديث الثاني في حديث الشفاعة، أن الله يخرج من في قلبه مثقال حبة من إيمان، فهم داخلون في النار يخرجون منها بالشفاعة. والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علو، كالسراق المجرمين من سفلة الناس. والقسم الثالث: يريد العلو بلا فساد. صحيح. هذا هؤلاء ايش؟ نعم، يريدون ايش؟ فساد. لا يريدون، نعم، فساد بلا علو. يريدون المال بس، سراق من اسفل الناس، سفل ما لهم قيمة في المجتمع، لكن يريدون المال أن يكون أثرياء أغنياء. نعم. والقسم الثالث يريد العلو بلا فساد كالذي الذين يريدون ولا يريدون ماذا ما فيها شيء مرجع للضمير يجوز الإفراد والجمع. والقسم الثالث يريد العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذي عندي الذين فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم كما قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فكم من يريد العلو ولا يزيده ولو استدل المؤلف بآيات أوضح من هذا قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وكثير من الناس من أهل العلم والإيمان يقدمون على ذوي السلطان والجاه والمال يقدمون في القلوب ويقدمون تقييما حسيا في المجالس لأنهم لا يريدون العلو ولكن الله تعالى قد أراده لهم ومن تواضع لله رفعه الله. نعم. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم لأن الناس من جنس واحد فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه لأن العادل منهم لا يحب لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر ثم إنه مع هذا لا بد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض كما قدمناه كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس قال تعالى وهو كنا في الصغر يقولون لنا إن شخصا قال لآخر كيف ترى الناس قال أراهم ملوكا عظما فوق منزلتي فقال هم يرونك كذلك وقال للثاني ايش تراهم قال ما أراهم إلا نعم كذبات ذرة أو ضجة أو ما أشبه ذلك قال هم يرونك كذلك يعني كما ترى الناس في نفسك فهم يرونك في أنفسهم وهذا كما بمعنى كلام الشيخ رحمه الله أنت ترى الناس في منزلة فهم يرونك في هذه المنزلة سواء عليا أو سفلى كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وقال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دين أو إقامتها لا وإنفاق ذلك في سبيل سم أنا عندي إنفاق أين عندي عقب هذه هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله كان ذلك صلاح الدين والدنيا زيادة عندك خذ هذا نسخة تقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله كان ذلك صلاح الدين والدنيا، وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس، وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ولما غلب على كثير من وأحمد طيب يراجع القارئ طيب. ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولاياتهم. رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين. لا عندنا صدق كثير